قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. الأول أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء، بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم، ولكن بلا حكم. وهذه مسألة. المسألة الثانية أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله، فهل يجابون إلى ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. الحكم هنا قال أنزلهم على حكمك، ولم يقل وحكم أصحابك، ذلك لأن الحكم في الجيش أو في السرية لمن؟ للأمير، وأما الذمة والعهد فهي من بين الجميع، فلا يحل لكل واحد من الجيش والسرية أن ينقض العهد، أما الحكم فإنه خاص بنفس الأمير، ولهذا قال على حكمك. فإذا قال أهل الحصن نحن ننزل ونستسلم على حكم الله، نقول لا، ما تنزلون على حكم الله، لأننا لا ندري أن أصيب فيهم حكم الله أم لا، كما على الرسول عليه الصلاة فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أتصيب فيهم، لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهنا الفعل معلق تدري، وإلا فإنه ينصب مفعولين، لكنه معلق بالهم بالاستفهام. هذا الحكم الأخير هل هو ثابت إلى اليوم أو هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال إنه ثابت إلى اليوم، وأن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله عز وجل، لأن الإنسان وإن اجتهد فلا يدري أيصيب حكم الله أم لا، فليس كل مجتهد يكون مصيبا. ومنهم من يقول إن هذا خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم، فإن من الجائز أنه بعد أن يمضي هذا الجيش أو هذه السرية من الجائز أن يغير الله الحكم عز وجل، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا جائزا فلا يمكن أن تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري هل تصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه. أما بعد أن انقطع الوحي فإننا ننزلهم على حكم الله عز وجل، واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فنجتهد ونلتمس حكم الله عز وجل، فإذا وصلنا إلى أي حكم فتم حكم الله، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا القول أصح، هذا القول أصح، وذلك لأنه يحكم للمجتهد بإصابة الحكم ظاهرا شرعا، وإن كان قد يخطئ وقد يصيب. وإن حصل الاحتراز عن ذلك وقال إننا لسنا نحكم بحكم الله، ولكن ننزلك على ما نفهم من حكم الله بهذا اللفظ، صار هذا أولى، صار هذا أولى وأحرى، لأنك إذا قلت على ما نفهم صار أمرا واضحا أن هذا الحكم حكم الله بحسب فهمك لا بحسب الواقع. وإنما اخترنا هذه العبارة لأنه ربما يحدث تغير في الاجتهاد ويأتي أمير آخر يحارب هؤلاء مرة ثانية أو يحارب قوما آخرين ثم يتغير الحكم فيقول الكفار إن المسلمين أحكامهم متناقضة. فإذا قلت أنا أنزلكم على ما أفهم من حكم الله زال هذا المحظور وسلم الإنسان. وبهذا أيضا يجتمع القولان، القول بأنه خاص في عهد الرسول والقول بأنه عام، لأنه إذا قال أنزلك على ما أفهم فإن هذا ليس فيه بأس، حتى على القول بأن هذا الحكم عام إلى يومنا هذا.